حسنة. ايش ما ذكرت خير فتح الباري؟ طيب وكذلك صالح يحيى. اينو صالح؟ اينو صالح يحيى موسى؟ نقول لكم جيدة بس ترجو انكم تكونوا تفهمون يعني، لان الذي ينقل ثم لا يشارك حينما نسأل مشكلة هذه يعني. ناخذ من المغني من مصنع عبد الرزاق، بس النقل عن المصنف عبد الرزاق ليس دقيقا يا شيخ. لا في نقل اخير عن قتادة نعم الحسن قال انه كره الرهن والكفيل في السلف. طيب وهذا ابو بكر عبد الله نقل عن المآرب وعن العدة شرح العمدة. وقد فتشت الكتب وما وجدت مكانا مفصلا يعتمد عليه. لا مليان مفصل كثير كلام، والذي نقلته في خير يعني. طيب والشيخ محمد كبير ثاني ايضا نقل. طيب عمر عبد البر الناجي على كل حال اغلب نقولكم كلها طيبه وفي الموضوع. الواقع ان الراي الصحيح انه يجوز اخذ الرهن على السلم، اخذ الرهن والكفيل في السلم يجوز، لان داخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداهيتم بدين أجل فاكتبوه، ثم قال فرهان مقبوضة. والسلف نوع من والسلم نوع من الديون، وإن كان المسلم رأس المال والمسلم فيه هو الذي متأجل، لكن هذا لا يؤثر. فالصحيح أنه يصح السلم الرهن في السلم، وكذلك الضمان والكفيل كله يصح. عبد الله موسى وين عبد الله موسى احمد؟ طيب ترتيبك طيب الحقيقة. جيد. محمد ابو بكر محمد عبد الله وينه؟ وينه في مثله؟ طيب حقه عطاله جدا لكن طيب. كلها نقول في المثل في المعنى الحقيقي وفي نفس الموضوع. زكريا عمر وينه؟ طيب لكن مستشكل عبارة على أخ زكريا يقول وأنقذها لعلنا تشرح لنا معناها وتصح الإقالة في السلم ولا يصح أخذ الرهن أو كفيل من دين السلم، لأن الرهن وضع الاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من الرهن ولا من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إلى غيره. ويصح بيع دين مستقر كقرض وثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس. هذا كله من الربع المربع الزاد هذا يعني عبارة متقاربة. على كل حال تصح الإقالة في السلم، يعني أنك إذا كان في سلم جرت معاملة سلم ثم لم تستطع أن تفي، مثلا أعطاك 10 آلاف ريال أنك تؤمن له 10 آلاف كيلو مثلا من الرز مثلا، فالتزمت له، ثم بعد ذلك قلت والله ما أستطيع، وطلبت منه أن يقيلك، فالإقالة فيه تصح أن تقيل، هذه الإقالة يعني يسامح يعني يقيلك عن الطلب، هذه الإقالة فتصح الإقالة في السلام. ولا صح أخذ الرهن أو كفيل، هذا على المذهب هنا، لكن الصحيح أنه يصح أخذ الرهن والكفيل بدين السلام يصح. قال لأن الرهن أوقع، لكنهم يأخذون بحديث من أسلف فلا يصرفه إلى غيره، فلا يصرفه إلى غيره، أو فلا يشترط غير قبضه، لما في لفظ على الألفاظ ولا يشترط غير قبضه، فقال أنه لا يشترط شيئا آخر، فاشتراط الرهن والكفيل يخالف الحديث. هذا وجه من قال انه لا لا يصح الرهن في السلام. قال لان الرهن وضع الاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلف من الرهن. لا يمكن، ليش ما يمكن؟ يمكن الاستيفاء، مثلا حينما ترهن مثلا فعلا سلمت له 10 آلاف ريال على ان يؤمن لك العام القادم 10 آلاف كيلو سكر مثلا، فاشترطت رهنا، قال طيب انا السيارة هذه مرهونة، راح ارهن لك السيارة حتى اسدد لك العام القادم 10 آلاف كيلو سكر، فلما عجزت وما استطعت يستطيع ان ياخذ حقه من العين المرهونة، يبيع السيارة وياخذ 10 آلاف، فاذا كانت اكثر، اذا كان قيمة السيارة اكثر من 10 آلاف تاخذ 10 آلاف وترجع الزايد، وإذا كان أقل ليس لك إلا قيمة السيارة حتى ولو كان أقل، لأنك أنت رضيت بالأقل، وإذا كان مساوي فالحمد لله، لأن الرهن وضع على الاستيفاء من ثمن عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلف من الرهن. لا يمكن، ليش ما يمكن؟ ولا من ذمة الضامن أيضا الضامن يمكن، لماذا لا يمكن؟ حذرا من أن يصرفه إلى غيره، لا حذرا من أن يصرفه إلى غيره، فهذا الحديث أيضا فيه ضعف كما قلنا، الحديث ضعيف، وخص عموم الآية الرهن وفرهان مقبوضة يدخل فيها السلم دخولا ظاهرا. قال ويصح بيع دين مستقر كقرض، دين مستفي عندهم شيء، دين مستقر ودين غير مستقر. الدين غير مستقر كدين الكتابة، العبد المكاتب هذا معلوم أنه التزم لسيده، مثلا أنه اشترى نفسه من سيده ب100,000 ريال وصار يسدد، فصار العبد هذا المكاتب مدين بهذا المبلغ لسيده، وصار يشتغل كل شهر يسلم 5,000 ريال مثلا من اجل ان يشتري نفسه. الدين الذي في ذمة الذي في ذمة المكاتب غير مستقر، لماذا؟ اما لانه قد يعجزه، يمرض ما يستطيع يشتغل، او ان سيده يعجزه، اذا عجزه سيده كذلك ايضا فحينئذ الدين الذي في ذمته غير مستقر، اذا لا يكون الا في دين مستقر. كذلك مثلا العاقلة اذا التزمت مثلا احيانا قد تكون غير مستقر، تكون اما غير قادر او غير عاجزة او نحو ذلك، في بعض الصور بعضها لا يكون دين مستقر الى اخره. والله اعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. من قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله 100 مرة فان الله يقضي له 100 حاجة. اما هذا ذكر حسن لا شك، لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة، وينبغي الانسان ان يتعود ان يقولها كثيرا في كثير من احواله، لا حول ولا قوة الا بالله، يعني لا تحول من حال الى حال ولا قوة على البقاء على الحال الحسن الا بالله عز وجل. فلكن هذا العدد او هذا المقابلة عن 100 مرة 100 حاجة هذا لا اعرفه. يقول: أنا شاب كنت قليل الصلة بالله، ولكن الحمد لله عدت إلى طريق الصواب، فهل عودتي للدين والتمسك به تكون توبة عما مضى؟ إن شاء الله تكون توبة عما مضى، مع أنك أيضا تعقد يعني تندم على ما مضى وتقلع عنه وتعزم على ألا تعود، وهذه توبة إن شاء الله. هل يجوز أداء ركعتين بعد صلاة الفجر راتبة لمن لم يستطيع أداءها قبل الصلاة؟ نعم يجوز، ولو كان وقت نهي، وإن كان الأولى أنه يصليها بعد طلوع الشمس، يصليها بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي، لكن لو صلىها بعد الفجر مباشرة لا مانع. يقول: قال المصنف في الفتح: وهل يتصف بالمطل من ليس القدر الذي حاضر من ليس القدر الذي حاضرا عنده لكن قادر على تحصيله بالتكسب مثلا أطلق به أكثر الشافعية عدم الوجوب، وصرح بعضهم بالوجوب مطلقا، ثم قال: والظاهر الأول لأن القادر على التكسب ليس بمليء، والوجوب إنما هو عليه فقط، لأن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية. ما معنى ذلك؟ وأنا أقول لكم ما معنى ذلك، لأن هذا يتعلق بالدرس. اسمع المشايخ، يقول: يتصف بالمطل من ليس القدر، ايش القدر؟ هكذا الذي حاضر عنده، هذا في نص عندكم في الشوكاني، دوروا عليه. مثل القادم، لا بس الماضي، بس الماضي، الماضي على مطل غني ظلم، لا مو القادم، الماضي. وين نجيب النص؟ اقرا: يتصف بالمطل من ليس القدر الذي عليه حاضرا عنده، هي الذي عليه حط من الناس عليه هو بس، من ليس القدر الذي عليه، نعم بس خلاص. طيب اسمعوا: يتصف بالمطل من ليس القدر الذي عليه حاضرا عنده لكن قادر على تحصيله بالتكسب مثلا أطلق أكثر الشافعية عدم الوجوب، وصرح بعضهم بالوجوب مطلقا، ثم قال: والظاهر الأول لأن القادر على التكسب ليس بمليء، والوجوب إنما هو عليه فقط، لأن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية. موجود في الكتاب عندكم، دوروا عليها واشرحوا. ما كتاب انت؟ وانا كتاب خلي امامك وشرحها واحد واحد، يلا هات ما اصلح، انا ابغى اشرح جملة جملة، اما الكلام المخاخي ما يصلح. يتصف بالمطلي، يلا ها؟ طيب وهل يتصف؟ طيب ما هي مشكلة، ايوه ايه، في قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، او من لا ومن اتبع على مليء فليتبع، ايوه ليس عنده مال حاضر، إذا تكسب يعني. أيوة. أيوة. لا أعلم أنه لا يجب عليه، أطلق بعض الشافعي أكثر الشافعية عدم الوجوب، يعني لا يجب عليه أن يتكسب من أجل أن يسدد. هذا معنى عدم الوجوب، يعني عدم وجوب التكسب من اجل ان يسدد. واضح؟ هذا نعم. ولهذا قال ثم قال والظاهر الاول يعني عدم الوجوب، وصرح بعض بالوجوب مطلقا. ما معنى مطلقا؟ لا، سواء كان غنيا او قادرا. مطلقا بمعنى سواء كان مليئا او كان قادرا على ان يكون مليئا، لان القدر على التكسب ليس بمليئ، والوجوب انما هو عليه، لان تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية. ايش معنى هذا؟ لان تعليق الحكم اللي هو الظلم بالوصف المطل، لا الوصف المطل، لا ولا المناءة، الوصف المليء، أظن الوصف المليء المليء، لأن الحكم مرتبط بالملي هو المشعر بالعلية، فعلية الظلم بكونه ملي، الوصف هنا الملي، فدل على أن العلة هي الملاءة وليس القدرة على الملاءة، العلة هي الملاءة وليس القدرة على الملاءة. ما حكمه تارك الصلاة إن مات أيصلي عليه أم لا مع قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع فعله أركان الإسلام الباقية؟ هذه مسألة خلافية الحقيقة بين العلم في من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، أما من جحد وجوبها فإنه كافر بإجماع المسلمين إذا تركها جحدا لوجوبها، أما إذا تركها تهاونا وكسلا فالجمهور على أنه لا يكفر، لا يكفر وإن كان عاصيا أيضا يقتل، حتى عند الجمهور أنه يقتل، لكنه يقتل حدا ولا يقتل كفرا، لا يقتل ردة. وذهب أحمد رحمه الله في قول مشهور عنه، وذهب أهل الحديث إلى أنه يكفر، وقالوا هذا بتارك الصلاة خاصة، لأنه توجد حديث خاصة تدل على كفر تارك الصلاة، كقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. والقول الآخر كما قلنا قول الجمهور أنه لا يكفر، فإذا قلنا أنه لا يكفر يصلي عليه، يصلي عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أقاربه المسلمون، وإذا قلنا أنه كافر فإنه لا يغسل ولا يصلي عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم ولا يرثه أقاربه المسلمون، وإنما يدفن كأي جيفة، صلى الله السلامة. إيه هم الأدلة؟ من قال لا إله إلا الله وأمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله، يعني الأدلة أدلة عامة، يعني المفهوم من عموم الأدلة يعني. والزكاة من حق لا إله إلا الله، والزكاة ومع هذا ما قال بكفره. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.